ما معنى قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ إنا الله، إن توكيد، ونا الله معظم نفسه وهو عظيم، لننصر اللام للتأكيد، ننصر نعز ونجعل له الغلبة، ننصر رسلنا موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وننصرهم يوم يقوم الأشهاد يوم القيامة، لأنهم يظهر صدقهم ويظهر عزتهم ويظهر كذب الكفار. أما في الدنيا فالرسل إذا أمرت بالقتال لا بد أن تنصر، أما إذا لم يؤمر الرسول بالقتال فقد يقتل، كما قتل زكريا غيلة. أما إذا أمرت الرسل بالقتال وهيئت فالعاقبة لها، لأن الله قال وإن جندنا لهم الغالبون، وقال يقتل أو يغلب، فجعل القتل قسيم للغلبة، وهو قال وإن جندنا لهم الغالبون. فالإسلام إذا أمر أمر أتباعه بالقتال لا بد أن تكون العاقبة لهم إذا استقاموا ونصروا الدين. ولذلك أي غلبة تأتي على المسلمين فسببها المعاصي، أما الرسل إذا أمرت بالقتال فالعاقبة لها. نعم. ولذلك قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون، القراءة الأخرى قتل معه ربيون، فهذا استدلال أعم المحل النص، لكن الله أخبر أنه لا تؤمر الرسل بالقتال إلا كانت العاقبة لها، لأنه قال وإن جندنا لهم الغالبون، ثم قال فيقتل أو يغلب، وجعل القتل قسيم للغلبة وقال وهم الغالبون، فبينت الآية أنهم غير مقتولين. نعم. يقول ما حكم أخذ ماء زمزم من الحرم للبيت؟ أشرب منه في زمزم هنا بس، هذا معمول للجميع، أما تروح لبيتك به أقل ما يقال فيه خلاف الأولى. نعم. لا تمشي به لبيتك، اشرب بس. أيهما أفضل، التسبيح باليد أم بالمسبحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيديه وتأتي فيها نور. أيوة، التسبيح باليدين أظن لا خلاف أنه أفضل. نعم. ما حكم لبس الحزام للمحرم؟ عند بعض العلماء لا شيء فيه كالشافعي، وعند المالكية إذا كان يضع فيه نقود ولا يستفيد منه في الإحرام لا شيء فيه، أما إذا كان يضعه ليستفيد من الإحرام عند المالكية فيه شيء، والأمر فيه خلاف. وإذا كان المحرم يستطيع أن يثبت إحرامه من غير حزام ومن غير ربط فذلك أولى، لأنه خروج من الخلاف. أما إذا لم يستطع فما جعل علينا في الدين من حرج، لأن هذا الإحرام لو كان يقصد أن يربط يلبس الثوب أو يعمله مثل الإزار المخيط على بعض زي الفوطة، إذا الربط أو جعل المحزمة عليه هو خلاف الأصل المقصود منه، وإنما هو ينبغي أن يثبت من غير ربط الإحرام، الأولى أن يثبت من غير ربط، لأن هذا لا خلاف فيه. أما إذا ربط أو جعلت فيه هذه الزراير اللي تثبته أو خيط أو جعل على المحزمة، هذا أقل ما يقال فيه إنه خلاف الأولى، لكن من اضطر ديننا ما فيه حرج والحمد لله. السلام عليكم.